الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له، والصلاة والسلام على محمد سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، وعلى آله وصحبه الأوفياء الأصفياء. أما بعد، يجب صرف الزكاة إلى من وجد في بلد المال من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وهم المدينون العاجزون عن الوفاء، وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون، وليس معناه كل عمل خيري، وابن السبيل وهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى مقصده. الصنف الأول هم الفقراء، والفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته. الصنف الثاني المساكين، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية لكن لا يجد الكفاية تامة. الصنف الثالث هو العاملون على الزكاة، وهم الذين يوكلهم الخليفة من غير أجرة أن يجمعوا الزكوات ويوزعوها على المستحقين. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم الذين دخلوا في الإسلام من مدة قريبة وبعد في قلوبهم وحشة من المسلمين، يعني ما تآلفوا مع المسلمين، فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم. وهذان الصنفان يا أحبابنا الأخيران، العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. الصنف الخامس في الرقاب، يعني العبيد الذين كاتبوا أسيادهم على مبلغ من المال إذا دفعوه يصيرون أحرارا، يعني اتفقوا مع أسيادهم على أن السيد يسمح لهم أن يذهبوا فيعملوا مدة معينة، فإذا دفعوا للسيد مقدارا معينا من المال يصيرون أحرارا. فإن عجز العبيد عن ذلك يعطون من مال الزكاة إعانة لهم ليصيروا أحرارا. الصنف السادس هم الغارمون، وهم المدينون في حلال ثم عجزوا عن الوفاء، أو استدانوا في حرام ثم تابوا وظهرت عليهم آثار التوبة وعجزوا عن وفاء الدين. الصنف السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعون، أي الذين هم ليسوا في ديوان المرتزقة، ليسوا في الديوان بحيث يعطون مالا على كونهم مقاتلين في الجيش، إنما هم متطوعون. فهؤلاء لو كانوا أغنياء يعطون ما يستعينون به على الجهاد. هذا معنى في سبيل الله في الآية، وليس معناها يا أحبابنا كل عمل خيري. لو كان معناها كل عمل خيري لما قال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: إنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود والبيهقي. وقد أجمع المجتهدون على أن في سبيل الله في هذه الآية معناها الغزاة المتطوعون، فاعلموا بارك الله فيكم. الصنف الثامن هو ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع في السفر من المال فلم يعد معه من المال ما يوصله إلى مقصده ويرده إلى بلده، فإنه يعطى من مال الزكاة ما يصل به إلى مقصده ثم يرده إلى بلده. ولا بد يا أحبابنا في إخراج الزكاة من أن تدفع إلى ثلاثة على الأقل من كل صنف من هذه الأصناف، أي الموجود منهم في بلد الزكاة. وقال بعض الأئمة: يصح دفع زكاة الواحد إلى الواحد، واعلموا يا أحبابنا الكرام أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أحد من بني هاشم أو بني المطلب أو مواليهم ولو كانوا فقراء. الذين كانوا عبيدا عند بني هاشم أو بني المطلب ثم أعتقوهم، هؤلاء يصيرون منهم، فيحرم عليهم أخذ الزكاة كما يحرم على بني هاشم وعلى بني المطلب. هاشم والمطلب أخوان، هما بن عبد مناف، فمن كان من ذرية أحدهما يحرم عليه أكل الزكاة، ولا يجزئ صرف الزكاة لغير المستحقين لها. فمن دفع زكاة ماله إلى غير هذه الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لم يجزئه ذلك زكاة، كأن دفع زكاة ماله في بناء مسجد، أو دفع زكاة ماله في بناء مستشفى، أو دفع زكاة ماله في بناء سور مقبرة أو مدرسة إسلامية. في كل هذه الحالات يا أحبابنا، هذه ليست زكاة صحيحة، وذمته لم تبرأ بعد من الزكاة، بل هو آثم بفعله ذلك الأمر، لأنه يؤدي عبادة فاسدة كالذي يصلي بغير وضوء، فإنه يأتي يوم القيامة والزكاة ما زالت في ذمته، يعني لم تبرأ ذمته منها. وفي الختام نسأل الله تعالى يا أحبابنا لنا ولكم حسن الختام، والحمد لله رب العالمين.